بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس القضاء والقدر، وفيه نعرض لبعض المسائل المتفرقة في باب القضاء والقدر، ونبدأها بمسألة تتعلق بدرس الأمس، وهي مسألة خلق أفعال العباد. فكما قلنا بالأمس فيما يتعلق بالعبد وقيام حجة الله تبارك وتعالى على عباده، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعله واشتهر عنهم ذلك. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، كما ذكرنا في مسألة مرتبة الخلق، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء مخلوق، والعبد وفعله مخلوقان، فالله سبحانه وتعالى خالقهما، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قوله وما تعملون يدخل في ذلك ما يعمله العباد ويفعلون، وهذا أصل واضح عند أهل السنة والجماعة في باب القدر، ويدل عليه ما سبق أن ذكرناه من أدلة فيما في المرتبة الرابعة من مراتب القدر، ألا وهي مرتبة الخلق. ثانيا من المسائل المتفرقة كيف يجمع بين القول بأن الله خالق العباد وأفعال العباد، وبين القول بأن العبد يفعل أفعاله بقدرته؟ هل الفعل يقع بقدرة الله أو بقدرة العبد؟ هذه المسألة أيها الإخوة هي التي اضطرب من أجلها أهل المذاهب في باب القضاء والقدر. فجاءت الجبرية فنفت القدرة عن العبد لأنها أثبتت الفعل لله سبحانه وتعالى، وقالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد إذن أفعال العباد تقع بقدرة الله لا بقدرة العباد، فأثبتوا القدرة لله ونفوها عن العباد. هذا قول من؟ قول الجبرية. وخالفهم المعتزلة فقالوا إن فعل العبد يقع بقدرته هو لا بقدرة الله، لأنهم يقولون إن العبد يخلق فعله، ومن ثم ففعله إنما يقع بقدرته، وقالوا على إثر ذلك إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد ولا يقدر عليها. طرفان متقابلان. جاءت الأشعرية ليجمع بين القولين فقالوا يقع الفعل، فعل العبد من صلاة أو صيام أو حج، من طاعة أو معصية أو نحو ذلك، يقع هذا الفعل بقدرة الله وبقدرة العبد، ويمثلون لذلك بالشيء الثقيل الذي لا يستطيع أن يحمله الإنسان، فإذا حمله أربعة استطاعوا أن يحملوا، فيكون كل واحد من الأربعة غير مستقل بحمله. فقالوا إن هذا الفعل الذي للعبد يقع بقدرة الله ويقع بقدرة العبد على نوع المعاونة، وهذا أيضا خطأ، لأنه القدرة لمن؟ هل هي لله أو للعبد؟ ولذا قيل إن مذهب الأشاعرة في هذه المسألة التي هي مسألة الكسب غير واضحة، فإما أن يقال بأن القدرة لله والفعل لله، أو يقال بأن القدرة للعبد. أما هذا الجمع الذي أرادوا أن يجمعوا به بين هذين الأمرين فهو جمع غير واضح. أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يقررون بأن كل ما هو موجود سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، وهو يشمل العباد وأفعال العباد. وما يقع من العبد فهو فعل له، فهو فعل له ينسب إليه، جعله الله سبحانه وتعالى كما يجعل الأسباب والمسببات في غير العبد. فالعبد وفعله مخلوقان، لكن الفعل فعل العبد ينسب إلى العبد ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله تبارك وتعالى. وهذا كما أنه في العبد فكذلك أيضا هو في غيره من المخلوقات مما خلقه الله تبارك وتعالى من الأسباب. فمثلا ما خلقه الله تبارك وتعالى من الروائح، والروائح فيها ما هو طيب وفيها ما هو منكر، فهذه الروائح هي داخلة في الجملة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن الرائحة تنسب إلى صاحبها أو تنسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ تنسب إلى صاحبه. مثال آخر، العقرب إذا لدغ من الذي لدغ؟ هذا الفعل فعل اللدغ ينسب إلى من؟ ينسب إلى العقرب. وإن كانت العقرب ولدغها مخلوقين لله سبحانه وتعالى، لأن أهل السنة والجماعة يفرقون بين ما يقوم بالله من صفة وبين ما هو من مخلوقات الله المنفصلة عنه. فهذه المخلوقات المنفصلة عنه ما يقع منها من أفعال تنسب إليها ولا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، الشمس من الذي خلقها؟ الله هو الذي خلقها. وحركة الشمس من الذي خلقها؟ الله هو الذي خلقها. طيب، هل إذا تحركت الشمس تنسب الحركة إلى الله أو إلى الشمس؟ تنسب الحركة إلى الشمس. إذن الحركة بقدرة من قامت؟ الفعل لمن؟ الفعل للشمس. وإن كانت الشمس وحركتها مخلوقين لله سبحانه وتعالى. واضح هذا يا أخي؟ غير واضح؟ واضح. كذلك أيضا العبد، العبد إذا فعل فعلا فإن فعله ينسب إليه، يقع بقدرته، والعبد وفعله مخلوقان لله، مخلوقان لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن العبد إذا صلى لا يقال إذا كان الله خالق العباد وأفعال العباد إن الله هو الذي صلى. الصلاة لمن؟ من الذي فعل الصلاة؟ الذي فعل الصلاة هو العبد. من الذي فعل شرب الخمر أو السرقة أو الزنا؟ من الذي فعل؟ فعله العبد. هل ينسب إلى الله من ذلك شيء؟ لا، لا ينسب إلى الله من ذلك شيء. وتعالى الله سبحانه وتعالى أن ينسب إليه شيء من هذه، من هذه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود غير عابد. إذا الصلاة وأفعال الخيرات أو أفعال المعاصي التي يفعلها العبد كلها تنسب إلى العبد، وهي واقعة بفعله وقدرته حقيقة، لكن العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. والذي أوقع المنحرفين في الخطأ هو ظنهم أن كل ما هو من مخلوقات الله تعالى فإنه ينسب إلى الله. فجاءت المعتزلة وقالوا كيف ننسب إلى الله المعاصي إذا كان العبد يفعلها؟ إذا قلنا إن الله هو الخالق لأفعال العباد لا نخرج من هذا المأزق إلا بأن نقول إن الله لا يخلق أفعال العباد، وإن العبد يخلق فعله بصفة مستقلة. جاءت الجبرية وقالوا لأنه لا يتم هذا، ولأن قدر الله ناسب، فالله يخلق أفعال العباد ولو نسبت إليه أفعال العباد. لماذا؟ قالوا لأنه لا يسأل عما يفعل، ولأنه لا يقاس بغيره، إلى آخر التعليلات. وهذا أيضا خطأ. أهل السنة والجماعة قالوا نفرق بين ما يقوم بالله من صفة فهذا ينسب إلى الله، وبين ما هو من مخلوقات الله المنفصلة، فهذه المخلوقات المنفصلة جعل الله فيها أسبابا ومسببات، فتنسب المسببات إلى أسبابه. فإذا تحرك الشيء أو مشى أو قام أو فعل فعلا من المخلوقات فإن هذه الأفعال تنسب إليه حقيقة، وهي واقعة بقدرته حقيقة. ثم يقولون إن هذه الأشياء ومسبباتها والعباد وأفعالهم مخلوقة لله تبارك وتعالى. وبهذا يجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الإيمان بأن العباد يفعلون أفعالهم حقيقة وتنسب إليهم ويحاسبون عليها. وهذا الفهم الصحيح والدقيق لهذه المسألة به يكون الخروج من المأزق الذي وقعت فيه الطوائف في هذه المسألة، وهي القدرة تقع لمن؟ هذا الفعل ينسب لمن؟ لا يمكن أن يفهم الموضوع بشكل صحيح إلا على هذا المنهاج الذي أشرنا إليه، وهو منهاج أهل السنة والجماعة. ثالثا من المسائل المتفرقة مسألة علاقة الإرادة بالمحبة، وهل كل ما أراده الله تبارك وتعالى فقد أحبه؟ هذه أيضا من المسائل التي غفلت عنها الطوائف ووقعت في الانحراف. الجبرية والجهمية قالوا كل ما أراده الله سبحانه وتعالى فقد أحبه، ولأن قدر الله نافذ فقالوا إن كل ما يقع فالله يحبه سواء كان طاعات أو معاصي، وهذا نعوذ بالله ضلال. المعتزلة قالوا أيضا كل ما أراده الله فقد أحبه، وعلى هذا فقد ثبت أن الله لا يحب الفسوق ولا المعاصي، إذن هو لا يريدها ولا يخلفها. فالجبرية أثبت القدر وقالوا إن الإرادة هي المحبة، إذن الله يحب المعاصي لأنه قدر، وهذا انحراف. المعتزلة قالوا ثبت بالنصوص القاطعة أن الله لا يحب المعاصي، ولأن الإرادة هي المحبة إذن الله لم يقدرها. فهمتم المذهبين؟ فهمتموها يا أيها الإخوة؟ كل من المذهبين أخذ طرف، والسبب ما هو؟ أنه جعل الإرادة هي المحبة. الجبرية قالوا كل ما أراده الله فقد أحبه، ولأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء ومن ذلك المعاصي والفسوق إذن الله يحبه. المعتزلة جاءوا بالطرف المقابل فقالوا الله سبحانه وتعالى لا يحب المعاصي قطعا، ولأن المحبة هي الإرادة، إذن الله سبحانه وتعالى لا يريد المعاصي ولا يقدرها ولم يقدر. فجاء أهل السنة والجماعة بمذهب وسط وقالوا الإرادة قسمان: إرادة كونية شاملة لكل شيء، فهذه الإرادة تشمل كل ما يجري في هذا الكون ولا ترادف المحبة، وإنما ترادف المشيئة، المشيئة الشاملة. وهذه الإرادة يدخل فيها كل ما يقدره الله تبارك وتعالى من الطاعات والمعاصي والكفر والإيمان وغيره. والقسم الثاني من الإرادة أو النوع الثاني قالوا هو الإرادة الدينية، الإرادة الشرعية، فهذه الإرادة الثانية هي التي ترادف المحبة، وهي التي تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالى من الطاعات وبما أمر به من الخيرات. أما المعاصي فإن الله لا يحبها ولا يريدها دينا وشرعا. ففرق أهل السنة والجماعة بين هذين الأمرين، ولم يخلطوا بينهما كما فعلت الطوائف الأخرى، بل قالوا الإرادة نوعان: إرادة كونية شاملة بمعنى المشيئة، فتشمل كل شيء وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تبارك وتعالى، لا يخرج عن القدر شيء من طاعة أو معصية. النوع الثاني الإرادة الشرعية التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها رسله يأمرون بالطاعات ويحثون الناس عليها، فهذه الإرادة هي المرادفة للمحبة، فكل ما أراده الله شرعا فهو يحبه ويرضاه، وهذه يدخل فيها الطاعات ولا تدخل فيها المعاصي. وهذه المسألة مسألة التفريق بين الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية المرادفة للمحبة هي التي ظل فيها جميع الطوائف تقريبا في باب القضاء والقدر. ومن لم يفقه هذا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الدينية وقع في الضلال في هذا الباب كما سبق أن ذكرنا قبلكم. المعتزلة قالوا خلاص الإرادة والمحبة شيء واحد، وإذا كان الله لا يحب المعاصي إذن هو لا يريدها ولا يقدر. الجبرية ومن سار في فلكه قالوا الإرادة هي المحبة، ولما كانت إرادة الله شاملة إذن الله يحب كل شيء يجري ومن ذلك الطاعات والمعاصي. حتى إن بعضهم كما ذكرنا لكم سابقا قالوا إن شهود القدر هو التوحيد وهو الإيمان، وقالوا كل ما قدره الله فالله يحبه، إذن نحن نحب ما يحبه الله لأن الله قدره. فرضوا بالفسق والمعاصي والكفر وربما وقعوا فيها، قالوا لأنها واقعة بإرادة الله إذن الله يحبه، وغفلوا عن التفريق بين الإرادتين، وهدى الله أهل السنة والجماعة لذلك. رابعا ذكرنا بالأمس مسألة الاحتجاج بالقدر وأنه لا حجة للعباد لأن الله لا يظلمهم، ولأن الله أقام الحجة عليهم، ولأن العبادة لما وضحت لهم الطريق فالواجب عليهم أن يفعلوا ما أمروا به وأن ينتهوا عما نهوا عنه، والقدر غيب لا يعلمون به إلا بعد وقوعه. فقد يكون قائل مع هذا: ولكن من الأنبياء من احتج بالقضاء والقدر على الذنوب، فيذكر قصة آدم وموسى، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى التقى بآدم فقال له موسى: كيف أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فقال له آدم: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى، أي كانت الحجة لآدم على موسى. فقال بعض الناس إن آدم احتج هنا بالقضاء والقدر على الذنب الذي فعل، لأنه قال: أتلومني على أمر قد كتبه الله عليه. قالوا: إذن يجوز لكل فاسق أو كافر أن يحتج ويقول: كيف تلومني على أمر مكتوب عليه. واختلف العلماء في الجواب عن هذا الحديث وفي توجيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم وموسى، كيف كانت الحجة لآدم على موسى؟ فبعضهم مثلا قال: كانت الحجة له لأن آدم أبوه، والأب بالنسبة للابن له الحجة على ولده، وهذا جواب ضعيف. بعضهم قال: حجه لأن الابتلاء الذي وقع لآدم لم يقع في الدنيا وإنما وقع في الجنة، فاختلفت الداران، فحج آدم موسى، وهذا أيضا ضعيف، وذكروا أجوبة أخرى ضعيفة. لكن الجواب الصحيح في هذا هو أن آدم احتج بالقدر المكتوب السابق على المصيبة وليس على الذنب، والاحتجاج بالقدر على المصائب مطلوب، وفي المعايب والذنوب غير مطلوب. فالإنسان إذا وقعت عليه مصيبة من مرض أو ابتلاء أو نحو ذلك، فإنه والحالة هذه يحتج بالقضاء والقدر، يسن له أن يحتج ويقول: هذا قضاء الله وقدر، ثم يرضى ويسلم. لكن إذا وقع في معصية أو ذنب من الذنوب فلا يجوز له أن يحتج بالقدر ويقول: أنا لا أستحق العقوبة لأن هذا الأمر مكتوب عليه. آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة التي جاءت على إثر الذنب، ألا وهي إخراجه وذريته من الجنة وإهباطهم على الأرض، فقال: إن هذا مكتوب علي قبل أن أخلق، لأن الله قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف عرفت الملائكة أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ إني جاعل في الأرض خليفة. إذن الله أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة، أي أنه سيخلق آدم وسيجعل هؤلاء الملائكة يسجدون له ويسكنه الجنة ويبتليه ويقع في المعصية فيعاقبه الله ويهبطه إلى الأرض. هذا أمر مكتوب أو لا؟ نعم، أمر مكتوب قبل أن يخلق آدم. فاحتج آدم بالقضاء والقدر على المصيبة التي وقعت بسبب الذنب، وهي إخراجه وذريته من الجنة، ولم يحتج بالذنب، ولم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب. وموسى أعلم بالله من أن يسأل آدم هذا السؤال وهو يعلم أن آدم قد تاب وأن الله سبحانه وتعالى قد تاب الله عليه، لأن جاء الخبر الصادق بأن الله تاب على آدم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلماذا يعاتب آدم؟ إذن موسى قال له: كيف أخرجتنا؟ ولم يقل له: كيف عصيت؟ قال: كيف أخرجتنا؟ أي كيف كنت سببا في إخراجنا من الجنة إلى هذه الأرض؟ وآدم عليه السلام لما أذنب الذنب تاب إلى الله. لو كان آدم يحتج بالقدر على الذنب لاحتج به لما فعله، ولقال يا ربي أنت قد كتبت علي هذا، لكن آدم لا، هذا إلى الله. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. فطلب من الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنب بعد الاعتراف بأنهم ظلموا أنفسهم، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب. إذن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر، وإنما احتج بالقضاء والقدر على الذنب، وإنما احتج بالقضاء والقدر على المصيبة التي وقعت عليهم، وذلك بإخراجهم من الجنة إلى الأرض. وكذلك أيضا ذرية آدم ينبغي لهم أن يحتجوا بالقدر عند المصيبة، أما عند الذنوب فلا احتجاج، بل عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا ولو علموا أن ذلك كان بقضاء وقدر لأنه وقع. خامسا من المسائل، هل يجب الرضا بكل ما قدره الله؟ يعني إذا كنا مؤمنين بالقضاء والقدر مصدقين به ونؤمن بمراتب القدر الأربع، فهل نرضى بكل ما قضاه الله وقدر؟ نقول في الجواب: لم يرد دليل يدل أنه يجب على المسلم أن يرضى بكل ما قضاه الله وقدر في هذا الكون، لم يرد دليل على ذلك. هذه واحدة، لأن في مقدورات الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته ما هو فجور وفسق وكفر بالله وشرك، والله سبحانه وتعالى لا يرضاها ولا يحبها، فكذلك أيضا نحن لا نرضاها ولا نحبها. ثم نقول للربط بين ما يكون صفة لله في باب القضاء والقدر وبين هذه المقدورات أن القضاء والقدر له وجهان. الوجه الأول ما يتعلق بالله بأسمائه وصفاته، فهذا الباب كما نؤمن به أيضا نرضى به، فنرضى بأن الله سبحانه وتعالى اختار لنا هذه الحالة التي نعيش عليها، وأنه ابتلانا وامتحنا، وإن كان هذا سيؤدي إلى أن يكون فينا مؤمنون وكفار، لكن نرضى بما من الله سبحانه وتعالى. أما ما يكون من العبد من أفعال فليس لازما أن نرضى بكل ما يفعله العبد، بل ما يفعله من طاعة نرضى به وإن كان بقضاء الله وقدره، وما يفعله من معصية فلا نرضى به وإن كان بقضاء الله وقدره. أو نقول عندنا قضاء وعندنا مقضي، فنرضى بالقضاء والقدر في الجنة، أما المقضي المخلوق فمنه ما نرضاه ومنه ما لا ومنه ما لا نرضاه. وخلاصة المسألة أن ما من الله نرضى به، وما من العدل فمنه ما نرضى به ومنه ما لا نرضى به. ما كان من طاعات فنرضى بها، وما كان من معاصي فلا نرضى بها. هذا هو الجواب عن مسألة هل يجب الرضا بكل ما قضاه الله وقدر. نفرق في ذلك بين ما من الله وما من العباد. سادسا، الإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي التوكل ولا فعل الأسباب. التوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة، لكن والإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويؤمن بقضائه وقدره فهو أيضا يفعل الأسباب. فكما أن التوكل على الله يكون مع فعل الأسباب، كذلك أيضا الإيمان بالقضاء والقدر يؤمن بهم الإنسان مع فعله للأسباب. وبعض الناس يظن أن الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي أن الإنسان لا يفعل الأسباب، وهذا خطأ، بل إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في حياته على هذه القاعدة، ولو عاش فيها في مسائل لا يستطيع أن يعيش فيها في جميع المسائل في حياته. كما ذكرنا لكم بالأمس، الإنسان يأتيه قدر العطش أو الجوع، فلا يأتي ويقول أنا مؤمن بالقضاء والقدر إذا لا أفعل الأسباب. نقول لا يمكن، لا بد أن تفعل الأسباب التي تؤدي بك إلى الشرب وإلى الأكل، وكذا بقية شؤون الحياة، لأن الإنسان لا بد يعيش في هذه الحياة. ولما كانت الأسباب ومسبباتها كلها بقضاء وقدر، فإن الإنسان مأمور بفعل الأسباب على مقتضى الشرع، وأفعاله كلها بقضاء الله وقدر. والمؤمنون بالقضاء والقدر هم الذين يؤمنون بأن الله جعل للمسببات أسبابا فيفعلون، وهذا الذي كان عليه أهل الإيمان الصحيح، لا كسل ولا تواني، وإنما هو جد وعمل، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر. فالواحد من هؤلاء يفعل الأسباب على مقتضى الشرع مع يقينه بأن هذه الأشياء إنما تجري بقضاء الله وقدره، ولا تعارض بينهما. من الذي وقع في هذا اللبس؟ وقع في هذا اللبس بعض المنحرفين من أهل التصوف وغيره، الذي قال خلاص أعمل بالقضاء والقدر وسلم. كيف تسلم؟ لا يمكن أن تعيش حياتك مغلقا على نفسك في مكان ما تسلم، بل لابد أن تعمل وتسير في هذه الحياة، فخطواتك وسيرك وكلامك للناس وفعلك للأفعال هذه كلها بقضاء الله وقدر. ومن ثم فإن الإنسان في كل لحظة هو ينازع القدر بالقدر، ينازع القدر بالقدر. أنا جالس هنا على هذه الهيئة ما يمكن أستمر طول العمر، ما أستطيع، إذن أنازعه بأي شيء، بقدر آخر، أقوم وأذهب وأفعل. نحن في هذا المسجد الآن بقضاء وقدر، فهل نسلم ونقول خلاص نحن لا نتحرك حتى ننظر ماذا يفعل بنا القدر؟ لا، وإنما ننازع القدر بالقدر. فنقوم من الدرس ونذهب إلى شؤوننا ونحضر دروس أخرى ونسير في هذه الحياة، لكن ننازع الأقدار بالأقدار على مقتضى الشرع وليس على مقتضى هوانا. وهذا الذي قاله الجنيد عبد القادر الجيلاني، وامتدحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال إن الناس خاضوا في القدر، أما أنا فقد انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. ما معناها؟ نازعت أقدار الحق أي أقدار الله بالحق، أي بما أمرني الله به من الكتاب والسنة، للحق لغاية الحق. وهذا هو المؤمن، في كل يوم ينازع الأقدار بالأقدار. وكونه ينازع الأقدار بالأقدار ويؤمن بالأقدار أيضا يجعل هذا الإنسان عاملا فاعلا للأسباب في هذه الحياة، وهذا الذي كان عليه أمة الإسلام لما كانت عقيدتها صافية وقوية، ومنها عقيدة القضاء والقدر. كانت أمة منتجة وليست أمة كسلانة، لا، كان إيمانها بالقضاء والقدر يعطيها طمأنينة نفسية وهي تفعل الأسباب. تجد الطالب مثلا يدرس ويطلب العلم، وإيمانه بالقضاء والقدر يعطي راحة نفسية، إن هذا العلم الذي أطلبه إذا فعلت الأسباب سيأتي النجاح في الامتحان، إن كان مكتوب سيأتي النجاح، مطمئن. لكن الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر تجده خلقا. وكذلك أيضا التاجر المسلم والمجاهد المسلم والداعية إلى الله والمتزوج. إذا تزوج الإنسان مثلا وخاف أنه لا يولد له يعيش خلقا، لكن المؤمن بالقضاء والقدر يسلم، يقول أنا أفعل السبب لكن إن كان سيأتيني أو لا سيأتيني، فهو يفعل الأسباب مطمئن البال. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فلا، يظن أن هذا أخذ حقه وهذا اعتدى عليه وهذا سيحاول أن يفعل معه وكذا وكذا، فيعيش قلقا مع فعله بالأسباب. فالإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي التوكل ولا ينافي فعل الأسباب على المنهاج الصحيح. سابعا، الدعاء وصلة الرحم وعلاقتهما بالقدر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلة الرحم تزيد في العمر. فما علاقة ذلك بالقضاء والقدر؟ هل بينهما تعارض؟ هل الدعاء يغير المقدور؟ هل صلة الرحم فعلا تغير المقدور؟ العلماء اختلفوا في هذا، فبعضهم قال نعم صلة الرحم تغير في المقدور، والدعاء أيضا قد يغير المقدور، وقالوا إنه مكتوب في اللوح المحفوظ إن فلانا يدعو فيستجاب له، وفلان أو لا يدعو فلا يستجاب، وفلان يصل رحمة فيكون عمره كذا، ولا يصل أو لا يصل رحمة فيكون عمره كذا. وقالوا إن الله مقدر الأقدار وهو يفعل ما يشاء ويختار، فهو سبحانه وتعالى قد يغير المقدور بالدعاء أو بصلة الرحم. هذا قول مجمل لعدد من الأقوال قيلت في هذه المسائل أو في هذه الأحاديث. القول الثاني قالوا إن القدر لا يتغير، لأن القدر مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأن المكتوب في اللوح المحفوظ موافق لعلم الله الأزلي الكامل، فإن الله الكامل المحيط بكل شيء أحاط بأن فلانا سيدعو أو لم يدعو، وبأن فلان سيصل رحمه أو لا يصل رحمه. طيب وما معنى هذه الأحاديث وعلاقتها بالقضاء والقدر؟ قالوا الدعاء وصلة الرحم هما من الأسباب المأمور بهما، وإذا فعل الإنسان السبب فقد يقع المسبب وقد لا يقع، كما يقال إن الدواء الفلاني لعلاج المرض الفلاني، فقد يأخذه هذا المريض فيشفى، وقد يأخذه مريض آخر فلا يشفى لوجود موانع. كذلك أيضا الدعاء قد يكون سببا في وجود المقدور. ولو قال قائل ما الفائدة من الدعاء؟ يقول هو السبب وأنت مأمور بفعل السبب، لأن بعض الناس يقول دعوت أو ما دعوت سيأتيني المقدور. نقول له إنه قد يكون المقدور يأتيك بالدعاء، فالرزق يأتيك بالدعاء، الولد قد يأتيك بالدعاء، وأنت مأمور بالدعاء والدعاء من الأسباب فافعل الأسباب لأن الدعاء عبادة، فأنت مأمور بأن تدعو ربك بخيري الدنيا والآخرة فادع الله سبحانه وتعالى. والدعاء قد يكون سببا لوجود هذا. فلو قال طيب أرأيت ولا لم أدعو هل أنا أحرم هذا الذي قدر علي؟ نقول له لا يمكن، لأن هذا الذي ستعطى إياه هو بسبب الدعاء، فالدعاء بقدر والمدعو إذا وجد أيضا بقدر. انتبهوا للمسألة هذه، الدعاء أيضا بقدر والمدعو إذا كان الله قد قدر الاستجابة هو أيضا بقدر، وقتل. ولما كان الدعاء عبادة فأنت مأمور بفعل هذه العبادة ومندوب إلى الإكثار منها حتى لو لم يستجب. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه قد يستجيب الله الدعاء، ومعنى ذلك أنه قد يكون الدعاء سببا لوجود هذا المدعو. ومثل صلة الرحم، صلة الرحم عبادة لو لم يكن فيها إلا أن تجد ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، لكن قد تكون صلة الرحم سببا لطول العمر، فأنت مأمور بفعل السبب. فإذا وصلت رحمك فقد يتحقق المسبب لأنك فعلت السبب فيقول عمر، وقد لا يتحقق ليدخر الله لك ذلك أجرا عنده يوم القيامة، لكن فعلك لهذا السبب المشروع أنت مأمور. واضح المسألة ولا لا يا أيها الإخوة؟ واضحة. إذن الدعاء وصلة الرحم ونحو ذلك من الأسباب جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا، أسبابا للمقدور، فلما كان مأمور بها شرعا فأنت مأمور بأن تفعلها. فإذا ما وجد السبب فقد يوجد المسبب وقد لا يوجد، لكن الفرق بين الأسباب المادية والأسباب الشرعية، انتبهوا لهذا الكلام، الفرق بين الأسباب المادية والأسباب الشرعية أنك تفعل الأسباب المادية وقد يقع السبب مسبب وقد لا يقع، السبب بقدر والمسبب بقدر. فإن وقع المسبب فبها لأنك قصدت هذا، وإن لم يقع فلا عليك. أما الأسباب الشرعية فلها حالتان، الحالة الأولى أن يقع فيها المسبب فيصل الإنسان رحمه ويطول عمره، يدعو ربه ويستجيب الله دعاه برزق أو ولد أو نحو ذلك، فيكون الإنسان جمع بين العبادة التي فيها أجر وثواب وبين حصول مطلوبه الذي يريده في هذه الدنيا. والحالة الأخرى أن يفعل السبب الشرعي لكن لا يوجد المسبب، فهذا قد يتخلف عنه وجود المسبب وقد يكون الله أراد به خيرا لذلك، لكنه لن يحرم أجر فعل هذا السبب لأنه مأمور به شرعا. انتبهتم للفرق يا أيها الإخوة؟ الفرق بين الأسباب المادية والأسباب الشرعية. ثامنا، قد يقول قائل فما تقولون في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ وكيف تفسير هذه الآية على مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر؟ والجواب عن ذلك أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية على قولين. القول الأول أن هذه الآية في مسألة الناسخ والمنسوخ، أي نسخ الشريعة، ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء من الشريعة ويثبت، كما أن الله سبحانه وتعالى أوجب في بداية الأمر الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخه وأمر الناس بالصلاة إلى البيت الحرام، وهذا كثير في الشريعة. يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من الأحكام الشرعية، فيأمر بهذا أولا ثم ينهى عنه أو ينهى عنه ثم يأمر به الآخر. وعلى ذلك فالآية ليست في باب القضاء والقدر وإنما هي في باب الشريعة والنسخ فيها. القول الثاني أن هذه الآية في باب القضاء والقدر، وقالوا إن الدليل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية هو عنده أم الكتاب. وهنا اختلف العلماء في الجواب عنه، فبعضهم قالوا نعم يقع الوحي في القضاء والقدر، كما ذكرنا قبل قليل في مسألة الدعاء وصلة الرحم. قالوا نعم، قد يكون فلان عمره 40 سنة ثم يصل رحمه، فيمحو الله هذا الأجل ويجعله 60 أو 70. وبعض العلماء قال إنه يكتب في اللوح المحفوظ الأمرين: فلان إن وصل رحمه فعمره 40، إن وصل رحمه فعمره 60 أو 70، وإن لم يصل رحمه فعمره 40. وقالوا هذا هو المحو المذكور في هذه. والقول الثالث أن القدر لا يتغير، والذي في أم الكتاب لا يتغير. أما المحو والإثبات فإنه يكون في صحف الملائكة، والملائكة لا يعلمون كل الأقدار، فقد يكون في صحف الملائكة أن فلان عمره كذا أو أنه سيفعل كذا، ثم يمحو الله ذلك ويثبت شيئا آخر، وهذا الذي يفعله العبد في النهاية هو الذي في أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فما يمحوه ويثبته بما فوق صحف الملائكة الذين قد لا يعلمون المغيبات كلها. والذي في أم الكتاب ثابت لا يفعل، لأن الذي في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ هو الموافق لما في علم الله، وعلم الله الأزلي المحيط بكل شيء علم فيه سبحانه وتعالى أن فلان سيفعل أو لا يفعل. وبهذا يتم الجواب عن هذه الآية. هذه أهم المسائل المتعلقة بباب القضاء والقدر، ونكمل أيضا غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن الخليل: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ وإبراهيم الخليل وإمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله: ونحن له مسلمون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وقال: لا تبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، خلافا للجهمية. نعم، وهذا الذي ذكره الشيخ من الأدلة لإثبات أن العبودية إنما تكمل لمن كمل، أن العبودية إنما تقترن بكمال المحبة لله. فلما كان خالص المحبة هو الخلة، وكان إبراهيم خليل الله، كملت عبودية إبراهيم لله سبحانه وتعالى فصار إمام الحنفاء. وإبراهيم هو الذي وقف مع قومه عباد الأصنام، وكان من قصته ما تعرفون، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيف. وأيضا هو الذي حاج إبراهيم حاج قومه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى فقال: هذا ربي. ثم قال في الأخير: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به شيئا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون. وكيف ما أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم مؤمنين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا: كلنا نظلم، وأينا لا يظلم نفسه؟ لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العارف بالقرآن وهو مدلول سياق الآية، لأن الآية في قصة إبراهيم، قال: لا، أي الفريقين أحق بالأمن؟ يقوله إبراهيم: المشركون أو الكفار. ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن الظلم الذي ينعدم معه الأمن تماما هو الشرك بالله سبحانه. وإبراهيم إنما تمت عبوديته لله سبحانه وتعالى بهذه الحنيفية التي مبناها على تحقيق العبودية والبراءة من الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكثير من الناس خاصة في بعض الأزمان ومنها هذه الأزمان يقتصر على واحدة، يقول: أنا أعبد الله وحده ولا شريك. لكنه لا يتبرأ من الشرك ومن الطواغيت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إنني براء مما تعبدون. وفي الآية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. البراءة من الشرك ومن الطواغيت. لا تتم العبودية لله وحده لا شريك له إلا بالبراءة من المشرك. فلما كان إبراهيم خليل الله كملت عبوديته فصار حنيفا، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم فكبنت عبوديته فصار خليلا. ولما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه المسألة فرق بين الخلة والمحبة. سئل من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. حين من الرجال قال أبوها، فهو يحب ويحب إخوانه، لكن الخلة لا. قال لو كنت متخذا خليلا، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فأبو بكر من أحب أصحابه إليه. وفي المسجد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلق الأبواب التي تدخل إلى المسجد مباشرة أمر بإغلاقها جميعا إلا خوخة أبي بكر، فميزه بهذه المنزلة رضي الله عنه. فلما خلصت الخلة، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، لما خلصت الخلة لم يجعل لأحد منها شيئا، لا لأبي بكر ولا لعائشة ولا لغيرهم من البشر. وهذا وهذه هي العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن الحنيفية القائمة على العبودية الكاملة والبراءة من الشرك كانت لإبراهيم وكانت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا بها. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقع في الشرك، نهى عن ذلك حتى وهو عليه الصلاة والسلام يعالج سكرات الموت. نعم. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه ردا على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبحثون الصديق رضي الله عنه حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبد الله. وتيم الله عند الجاهلية يقولون هذا تيم الله يعني عبد الله. وتيم الله وتيم الله عبد الله. وتيم الله عبد الله. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى قد تخللت مسلك الروح مني. قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأمثال ذلك كثير.

ومعنى ذلك أنك تنذر الحيوان أي شيء ترى أنه يلائم طبعك خلقا أو سلوكا أو أكلا أو غير ذلك فأنت تعمل وهذه هي اللذة. بينما الحقيقة لا، الحقيقة أن هناك معاني أخرى تقتضيها أمور في هذه الحياة غير هذا الذي، بل إن الإنسان يخالف طبيعته وملائمه ويجد في ذلك لذة لأنه يحقق مقصودات أخرى. وكذلك أيضا هناك أمور أخرى من أمور العبادة والطاعة والمحبة لله ونحو ذلك من أمور الدين أيضا يجد فيها الإنسان لذة، ولو كانت كما يقول البعض لا تدخل في ملائمة طبيعة الإنسان. فالنظر إلى الشيء أحيانا يتلذذ به قبل أن يدركه، هذا يقول هو إدراك الملائم، أحيانا ينظر إليه فقط أو يفكر فيه ويجد لذة. أصحاب الفلسفة هؤلاء الفلسفة العملية النفعية يقول لك لا، لما تجده فالإنسان يجد اللذة في الشيء قبله حين يعلم به أو يراه، ثم هو أيضا يجد لذة فيه بعد وقوعه وحصوله. وهذا أصحاب الفلسفة يقول لك إنه يجد اللذة أثناء إدراك الملائم. يقول نعم قد يجد اللذة أثناءه، لكن في لذة قبلها وفي لذة بعدها، وهذا بين في حياة الإنسان. ولكن هؤلاء يبنون على أن الإنسان حيوان مثل الحيوانات الأخرى. أما الدين والشريعة الصحيحة فهي تتعامل مع هذا الإنسان على أنه روح وعبد. وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو بالشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. نعم صحيح. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تثمين هذه المحبة وتفريقها ودفع ضدها. انتبهوا لها، ترى هذه من المعاني الجيدة التي تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قضية العبودية. أعد بثلاثة أمور: تثمين هذه المحبة وتفريقها ودفع ضدها. طبعا يجوز الرفع ويجوز الكسر، يجوز الكسر لأن تكون بدل من ثلاثة، ويجوز الرفع نعم على أنها خبر لمفضل. نعم. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. نعم، كمال المحبة ليست إن توجد محبة، بل المشركون يحبون الله أحيانا، وإنما أشركوا في أنهم فرقوا هذه المحبة، أحب الله وأحب آلهة. لكن كمال المحبة لا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من نفس وولد ووالد ومال، فضلا عن أن يحب الإنسان الأصنام أو نحن. نعم. وتفريقها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ما معنى التفريق؟ أي أن هذه المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون لها علامات، بمعنى يجزئ هذه المحبة ويفرقها، يجعلها أصلا خالصة لله، ثم يفرقها على مقتضى شرع الله. كيف؟ بحيث يحب المرء لا يحبه إلا لله فيفرقها بين المسلمين. هل يتعارض هذا التفريق مع التكميل؟ لا، بل هو دليل على التكميل، لأن هذه المحبة للمؤمنين إنما جاءت من أين؟ جاءت من حب الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل قد يقال إن محبة الرسول

بين قضية المحبة وبين قضية الذل والطاعة وامتثال الأمر والنهي. لأن بعض الصوفية وهو يتحدث هنا عن شيوخ الصوفية جعل طريق العبادة هو الحب لله. ما علامتك؟ قال ذكر الله ليلا ونهارا. وصار يذكر الله ليلا ونهارا إلى حد أنه إذا أتته الفريضة قال أنا في عمل أفضل من الفريضة. ويتعدى ذلك إلى أن يتعامل مع ربه بهذه المحبة كما يتعامل العشاق مع محبوبه، فيطلب من الله أشياء، وأحيانا يتكلم بكلام لا يليق بالربوبية، وهذا يقع كثيرا من الصوفة. فمثلا يعني قد يأتي إنسان أو شيء في حاجة فيعني يتألى ويقول يا ربي افعل له هذا أو لا تفعل له هذا أو كذا، يعني من باب أنه محب لله سبحانه وتعالى، فهو ينبسط معه انبساط المحبين دون أن يضيف إليه خوف الخائفين وطاعة المطيعين. ومن هنا قال أئمة السلف رحمه الله تعالى: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لماذا؟ لأنه يكتفي بالحب ويترك الأمر والنهي. وهذا الذي يجي بكثير من الصوفية، أنهم يتركون الأمر والنهي حتى يقول أن يسقط عن التكاليف. أنا يكفيني حب الله، ذكر الله، علاقتي بالله، أنا أحب الله ليلا ونهارا. فهذه الأعمال التي تذكرونها من صلاة وصيام وحج وغيره هذه لكم أنتم يا قساس القلوب. فيتحول به الأمر إلى الزندق. وهذا يقع بالنسبة للصوفية الذي يزعم منهم أنه يصل إلى مرتبة الولاية يؤدي به الأمر إلى هذا. فمن عبد الله بالحب وحده فقط دون خوف مقتضى لفعل الأمر واجتناب النهي فقد يتزندق. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، أي أنه غلب جانب الرجاء وقال الله غفور رحيم وتواب ونحو ذلك، هذا يؤدي به إلى الإرجاء الذي يجعله لا يعمل الأعمال ولا يمتثل الأوامر ولا يجتنب النواهي، كما هي حال كثير من المرجئة الذين قالوا الإيمان هو أن تصدق، إذا قلت لا إله إلا الله يكفيني هذا أن أكون من أهل النار، أن أكون من أهل الجنة وأن أنجو من النار. فهذا أيضا ضلال ضل فيه كثير من المرجئة. ومن عبد الله بالخوف وحده فقط فهو حروري، والحرورية هم الخوارج، أي أنه خاف من الله دون رجاء. فوقع في مذهب الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إنه مخلد في النار وييئسون الإنسان من رحمة الله سبحانه. ومن منهج الحق؟ المنهج الحق من عبد الله بالحب والخوف والرجاء. لا بد من توازن هذه الأمور. الخوف والرجاء كجناحي الطائر متوازنان، والحب ما هما يدفع صاحبه إلى ربه سبحانه وتعالى، لكن لا دفع الصوفية المؤدي إلى الزندقة، وإنما دفع معه خوف ورجاء. لا ضلالة المرجئة الذين غلبوا الرجاء، ولا ضلالة الوعيدية الذين غلبوا الخوف، وإنما يعيش عاملا راجعا خائفا قائما بالأمر والنهي، ومحبة الله له تدفعه إلى ربه. وهذه أصل العبادة، وهذا من وفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك العبادة الحقة هو الذي يجعل هذه الأمور الثلاثة هي التي يتعبد الله سبحانه وتعالى من خلاله. إذن ما يزعمه الصوفية أن مجرد المحبة دون طاعة إيش هو؟ ضلال قد يؤدي بصاحبه إلى الانحراف. واسمحوا لي أن أشير هنا إلى مسألة تتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي بعض الناس ظن أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، إن مقتضى المحبة هي الطاعة وفقط. وقال إن المحب لمن يحب مطيع، تريد أن تحب الرسول أطع. فحصر المحبة بالطاعة فقط. وقوم آخرون حصروا محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة موالده وقصائد مدحه، وقال لك والله الطاعة ونحو ذلك هذا شيء ثاني، لكن المهم أن نحب الرسول، لا تتم إلا بأن أتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحضر الحضرة حتى أصل إلى مستويات الجذبة والإغماء ونحوه. وكل منهما انتبهوا معي، وكل منهما مصدر. أما الأول فهو مخطئ في حصر المحبة بالطاعة فقط. لماذا؟ نقول لأن الطاعة لا تستلزم المحبة دائما، فقد يطيع الإنسان شخصا وهو يكرهه، أليس كذلك؟ أليس الإنسان أحيانا يأمره فلان أو مسؤول أو نحو ذلك والذي بينه وبينه مشكلة فيمتثل الأمر وهو يشتمه؟ إذن يبغضه أو لا؟ يبغضه ويمتثل أمره. طيب، وهل معنى ذلك على قول هؤلاء أن مجرد الطاعة تقتضي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، بل لا بد من محبته صلى الله عليه وسلم محبة غير الطاعة، لكن كبرى علامات المحبة هي الطاعة، فإذا فقدت الطاعة دلت على عدم وجود المحبة. ولذا نأتي للطرف الآخر ونقول لهم بعض ما تصنعونه هو لا شك واجب لأنه من حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بكثرة الصلاة عليه وبمحبته صلى الله عليه وآله وسلم لأنه سبب لهدايته، وكذلك أيضا بقراءة سيرته وسنته والاهتمام بها، وهذا كله لا شك محبة. لكن محبة لا تستلزم ولا يكون فيها طاعة للرسول هذه غير محبة. لو كنت محبا للرسول أعطى، إذا ليس كل طاعة محبة، وكل محبة فلا بد فيها من طاعة. انتبهتم للفرق بين المسألتين ولا لا؟ واضحة؟ طيب، نكتفي بهذا ونسأل الله تبارك وتعالى الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.